كل الأسماء والأبصار والقلوب لشيخنا عمر السعدان، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان الله يسعدكم، تقربوا شوي لأن اللي عند الباب يوقفوا مرض، تقربوا شوي بس الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ذي المنة، خلق قبل الجنة جنة، خلقها للإنس والجنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنه ذكر علام الغيوب. فأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان بغير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا أن يجمعنا في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قولوا آمين. أيها الأحبة الكرام، من مثلكم والله، تزخرفت لكم الدنيا ثم تركتم كل شيء وأتيتم إلى أعظم شيء، ألا وهو ذكر الله، ذكر الله عز وجل. أبو سعيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني، أريد منك وصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: يا أبا سعيد، عليك بماذا؟ بذكر الله، بمثل هذه المجالس وقراءة القرآن، فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء. يقول صحيح أن جسمك في الأرض، لكن تحس أن روحك تطير في السماء من شدة عظم هذه الأذكار وهذه المجالس على الروح وعلى هذه القلوب. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يذكر في الملأ الأعلى. قولوا آمين. أيها الأحبة الكرام، سأتكلم لكم في هذا المجلس وفي هذه الجنة عن أعظم جنة. سأتكلم قبلها عن رجل هو آخر شخص يخرج من النار. هذا الشخص أيها الأحبة الكرام هو أقل أهل الجنة منزلا، وليس بينهم دني. موسى عليه السلام كما في صحيح مسلم سأل الله عز وجل، قال: يا ربي، من أدنى أهل الجنة منزلا؟ أقل شخص في الجنة منه يا الله؟ فإذا بالله جل جلاله وتم كماله يقول لموسى: يا موسى، ذاك رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، كل أهل الجنة دخلوا، فيأتي آخر واحد، فيقول الله عز وجل لذلك الرجل: يا فلان ابن فلان، ادخل الجنة. فيتأمل بعدما فتح بابها، إذا بالنساء قد تزوجن، وإذا بالدور قد سكنت، وإذا بالكؤوس قد شربت، فينظر فيقول: يا الله، وكيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم بين معكوفتين؟ يا الله، الجنة مليئة ملأة، فكيف أدخلها؟ فإذا بالله جل جلاله وتم كماله يقول لمن؟ لأعلى أهل الجنة ولا أقل أهل الجنة؟ أقل شخص في الجنة يقول: عبدي، عبدي، عبدي، أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ يقول: أنت تبغى تصير ملك؟ فيتأمل: أنا قبل شوي طلعت من النار وأريد شيء يبل ريقي من الماء البارد. فيقول الله عز وجل: أنت تبغى تصير ملك؟ فيتأمل أيها الأحبة الكرام وهذا الحديث في صحيح مسلم، ثم يرفع بصره ويقول: يا الله، أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ يقول: تتهزأ فيني يا ربي وأنت رب العالمين؟ تدرون ماذا يفعل الله عز وجل؟ فيضحك الله عز وجل ضحكا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وأنا أقول يا جماعة، دامكم في هذه المجالس ابشروا بالخير، وأقول دام عندنا رب يضحك ابشروا بالخير، ما دام عندنا رب يضحك فأبشروا بخير عميم من الحيي الكريم. إذا بالله جل جلاله وتم كماله يقول لذلك العبد بعدما يضحك الله عز وجل، يقول له: عبدي، أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال: نعم، رضيت ربي، رضيت ربي. قال: لا، لك مثله. انتهى الأمر لا ومثله انتهى الأمر لا ومثله انتهى الأمر لا ومثله انتهى الأمر لا ثم يقول في الخامسة رضيت ربي رضيت ربي خلاص يا ربي رضيت فيقول الله عز وجل ولك مثله وعشر أمثاله عشرة في خمسة كم يا جماعة حقنا الرياضيات خمسين خمسين ضعف مثل ملك من ملوك الدنيا هذا أعلى أهل الجنة ولا أقل أهل الجنة أقل أهل الجنة أيها الأحبة الكرام شفت أعظم ملك على وجه الأرض خمسين ضعف مثل ملكه أيها الأحبة الكرام هذا أدنى أهل الجنة منزلا أنا أعرف إن كثير من الشباب الآن يقول يا أخي أنا اشتكت إذا كان هذا أقل شخص في الجنة إذن من أعلى أهل الجنة منزلا هذا السؤال الذي تبادر على لسانك الآن الآن تبادر إلى لسان موسى عليه السلام وهو يسمع الله عن أدنى أهل الجنة منزلا قال يا الله إذا كان هذا أدنى أهل الجنة منزلا فمن أعلى أهل الجنة منزلا من أعلى واحد يا الله في الجنة فإذا بالله جل جلاله وتم كماله يقول قلوا آمين الله يجعلنا وإياكم من أصحاب هذه المنزلة قلوا آمين فيقول الله عز وجل لموسى يا موسى يا موسى يا موسى أولئك الذين أردت يعني أولئك الذين أحبهم أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وش معنى غرست كرامتهم بيدي؟ تدري وش معناها؟ يعني يقول يا عبدي يا موسى أنا ما أمرت جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل أنه ينزل من السماء ثم يدخل الجنة ثم هو يصنعها ويجملها بيد جبريل ولا ميكائيل ولا عظماء الخلق لا أنا رب العالمين الله نزلت إلى تلك الجنة أنا الجميل أنا الجليل أنا ذي الجلال والكمال والجمال نزلت إلى تلك الجنة ثم صنعت وجملت تلك الجنة بيدي الجميلة فما ظنكم إن كان الجميل هو الذي جمل تلك الجنة بيده ما ظنكم بجمالها ما ظنكم بجلالها ما ظنكم بكمالها قال الله فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على الصحابة إذا كنت يا الله أريد أي شيء في الدنيا طيب ما الداعي لقوله جل جلاله ولدينا مزيد تدري ما معنى ولدينا مزيد من اللي يعرف يا شباب ها تفضل طيب الزيادة والشيء رؤية الله ها من اللي قال رؤية الله يقول رؤية الله رؤية الله طيب يا شباب ليش رؤية الله هي أفضل شيء في الدنيا هي أفضل شيء في الجنة يزدادون بعدها جمال نعم يزدادون بعدها جمال يزدادون بعدها جمال جيد والخير سم والخير والخيرات حلو ها طيب تفضل لأنه حلم رؤية الله في جميل لكن واحد يسألك الآن يقول لا أبغى شيء يعني ليش فيه البحور فيه القصور فيه الخمور فيه الدور ليش رؤية الله عز وجل هو أجمل شيء في الدنيا في الجنة طيب اسمعوا هذا المثال يا جماعة أنا بسألكم سؤال إذا كانت قلوبنا تتعلق بأثار الجمال دخلنا الخيمة عجبنا شكلها فتعلقت قلوبنا بها شفنا بيت جميل فتعلقت قلوبنا به وهذه الآثار من آثار الجميل وهو الله عز وجل فكيف إذا رأينا أصل الجمال إذا كان قلبك يتأثر بآثار الأعراض التجارية الغالية. ها الغدير، قول الغدير. الورود. قال لك أرض مساحتها 1000 متر أو 2000 متر في حي الغدير على 3 شوارع. قال الله يجزاك خير، من معي؟ طيب. قال فمان الله، مو بلازم تعرف اللي معك. يصك السماعة وينظر، إلا والله صارت الأرض على حسابه، صارت يعني أمور زينة، ويدق عليه من بكرة. قال ترى سيارة، وش أغلى سيارة أنا مدلع اليوم؟ ها بنتلي. ها لا وين الجمس الله يعني. قال بعطيك بنتلي. بنتلي كم قيمتها؟ 1.5 مليون. صحيح 1.5 مليون. 700,000. قال لك سيارة ب700,000 راح خذها من شو اسم الشركة، من المعرض. قال 700,000 وصك السماعة. الآن وش عطاه؟ عطاه 1,000,000 وعطاه بيت وعطاه سيارة. وش اللي بقى؟ بقى المدام. ها اتصل عليه قال يا فلان، قال نعم، قال انا اعطيتك 1,000,000 وعطيتك سيارة وعطيتك 4 على 3 شوارع، باقي المدام. انا والله ودي افرح فيك لحبي اياك، بعطيك مهر 100,000 ريال او 150,000 ريال. من معي؟ من معي؟ وصك السماعة. اللي يروح للصلاة يلقى 150,000 ريال. الان وش سوى؟ زوجه وعطاه سيارة وعطاه بيت. الان خلاص ما عاد دق عليه. بعد 15 سنة يا جماعة، بعد 15 سنة أسألكم وش يفكر فيه هذا الرجل؟ ها تلقاه يفكر في عياله كبار، تلقاهم صح ولا لا؟ ذاك اليوم يا شباب اتصل عليه، نقول اتصل عليه الساعة 2 الليل، اتصل عليه، هم اتصلوا مسجل ردنا اسم قفله، ويناظر اليوم رد. قال يا فلان، قال نعم. قال أنا والله اشتقت لك هذا الرجل. قال أنا اشتقت لك وأنا ودي أجيك الآن الساعة 2. أسألكم بالله كيف ستكون مشاعر اتجاه هذا الرجل؟ يفتح لي بنك الله؟ خلاص بيكون هذا أجمل موقف في حياته، صح ولا لا؟ ولله المثل الأعلى. أنت من اللي عطاك العينين؟ من اللي عطاك اللسان والشفتين؟ لو قلت لك عطني عينك بمليون ريال الله. تلتفت إلى تلك البحيرة فإذا بامرأة قد اضطجعت بجانب تلك البحيرة تنظر إليها فتقول أهلا بالحوراء، أهلا بالحوراء، أهلا بالحوراء. فتنظر إليك وتقول أهلا بحبيب الله، أهلا بولي الله. فتقف إليها وتقف إليك فتقول أهلا بالحوراء، تقول أنا لست الحوراء، أنا خادمة من خدم الحور. تقول توك ما شفت الحورية. عندما تنظر إلى جمالها وتنظر إلى كمالها تحس بداخلك أن هذه المرأة هي الحوراء، فتقول وأين الحوراء؟ قالت هي تنتظرك في قصرها. لا إله إلا الله. فتمشي أمامك وتمضي أمامك، فإذا بك ترى قصرا مشيدا، قصر كبير، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. إذا بامرأة قد أطلت من تلك الشرفة، لو أطلت على أهل الدنيا، لو أطلت على أهل الدنيا لملأت ما بين السماوات والأرض ريحا ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا لو أطلت لقال أهل الدنيا لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر لو أطلت لتزخرف لها ما بين السماوات والأرض يقول ابن القيم فما ظنك بتعانق الغصنين وما ظنك بالحبيب ينتظر حبيبه ما ظنك بتلك الساعة عندما تنظر إلى تلك المرأة وتنظر إلى تلك الحوراء ثم تقول لك والله إني لأربى لك في الخدور قبل أن يخلق الخلق منذ 500 عام قبل أن تخلق السماوات والأرض 50 عام لا إله إلا الله عندما تدلف باب بيتك أو باب قصرك ما ظنك بالضم وما ظنك بالنظر وما ظنك بغيره بين قوسين يا شباب فيها مشفر فما ظنك بذلك الجمال وما ظنك بذلك الجلال وما ظنك بتلك النعمة عندما تكون في ذلك القصر وعندما تشرب من ذلك الكأس إذا بمنادي ينادي لأهل الجنة يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن الله يستزيركم فحي على زيارته فتفتح الأبواب وتضطرب النوافذ وتشرئب النفوس وترتفع الرؤوس لينظروا إلى نور الله جل جلاله وتم كماله إن الله يستزيركم فحي على زيارته فإذا بالله جل جلاله يشرف على الخلق وعلى سكان الجنة بنوره فإذا بالكل ينظر إلى نور الله جل جلاله وتم كماله فيأمر بكرسيه أن يوضع في الوادي الأفيح فيجتمع هناك أهل الجنة يجتمع لينظروا إلى جمال الله وإلى جلال الله وإلى كمال الله عندما يمضون إلى الوادي الأفيح هناك أيها الأحبة الكرام سوق خاص لأهل الجنة فلماذا وضع هذا السوق في الجنة عندما تتذكر فلان ابن فلان تتذكره في الدنيا ربما لقيته مرة واحدة في الدنيا فتشتاق نفسك إلى لقياه المشتاقون يجتمعون في سوق الجنة فينظر بعضهم إلى بعض فيتلاقون ويتصافحون ثم تمر عليهم ريح الشمال ريح الشمال أيها الأحبة الكرام كما في صحيح مسلم تغير خلقة الإنسان لذا يقول أهل العلم من عظم الجنة ومن جمال الجنة ومن كمال الجنة أن جمال الإنسان في الجنة يتغير كل جمعة يعني كل أسبوع من جمال إلى جمال ومن جلال إلى جلال ومن حسن إلى أحسن ومن فاضل إلى أفضل كل أسبوع يتغير شكل الإنسان يمرون بذلك السوق عندما يتجهون إلى الله عز وجل يقول ابن القيم في كلامه القيم عن جمال الله جل جلاله وتم كماله ولو أن جمال الحور العين كلهن يقارن الآن بين جمال الحور العين وجمال الله عز وجل يقول ولو أن جمال الحور العين كلهن اجتمع في جمال حورية واحدة كل الحور العين اجتمع جمالهن في جمال حورية واحدة ثم قورن جمالها بجمال الله لكان جمالها دون السراج الضعيف وكان جمال الله أقوى من عين الشمس المتوقدة لكنه جمال مقرون بجلال إذا بالناس ينظرون إلى وجه الله عز إلى نور الله عز وجل فإذا بالله جل جلاله يكشف الحجاب عن وجهه الجميل إذا بالكل ينظر إلى الله عز وجل إذا بالكل يرتاح إلى رؤية الله عز وجل أذكر أيها الأحبة الكرام أن أحد الصالحين من أحسبه والله حسيبه من أهل الصيام والقيام ومن أهل الزهادة ومن أهل العبادة رجل ربما لم يسبق في طريق الاستقامة ولكنه نحسبه والله حسيبه بمن صدق. الدين ليس بمن سبق وإنما بمن صدق. أيها الأحبة الكرام هذا الرجل التفت إلى أحد الإخوة ونحن نتناول طعام الغداء قلت فلان لماذا لا يتغدى معنا قال اسأله سألته أيها الأحبة الكرام فإذا به يلتفت إلي ثم ابتسم ثم أعرض عني ثم مشى. استغربت أكلمه يعرض عني. سألت أحد أصحابي قلت لماذا لا يتناول الغداء معنا قال هذا الرجل له 5 سنوات منذ استقامته يصوم صيام داود عليه السلام. صيام داود كيف؟ صيام يوم يفطر يوم ل5 سنوات يعني 2.5 سنين يا أحبة كأنها رمضان كلها يصومها لله عز وجل. هذا الرجل بت أنا وإياه 16 يوما رجل من أهل القيام ومن أهل الصيام والله ثم والله تقرأ الديانة ليس في مقاله إنما في حاله تشوف الدين والاستقامة في هيئته وفي شكله وفي عبادته. رجل عجيب. مسكت ذاك اليوم سألت السؤال قلت يا أبو فلان قال نعم قلت هل سبق أنك رأيت رؤيا تبشرك بشيء عظيم قال نعم قلت وما هي الرؤيا قال مرة رأيت كما يرى النائم أني في عالم البرزخ يقول كأني في يوم القيامة يقول ألتفت يمين وألتفت يسار المكان مليان بالعالم بالناس يقول التفت فإذا بي أجد في الطرف الأيسر أناس خايفين يقول أناس فيهم خوف وهلع وجزع يقول اقتربت عندهم وأنا مستغرب قلت أنتم ما عندكم في هذا المكان لماذا اجتمعتم فالتفت إلي أحدهم خايف يقول نظر إلي قال يا أخي حنا أصحاب الشمال حنا أصحاب الشمال يقول فنظرت إليها ثم تأملت وتذكرت من أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزل أصحاب الشمال يقول تعوذت وضربت كفا على كف ثم أعرضت عنهم ثم مضيت إذا ترك أهل الشمال من بقي؟ بقي أهل اليمين يقول اقتربت عندهم فقلت من أنتم؟ فالتفت إلي أحدهم ومسرور والابتسامة قد اعترضت على وجهه قال نحن أصحاب اليمين قلت أنتم مش عندكم هنا واقفين وش تنتظرون؟ فالتفت إلي أحدهم ثم قال نحن ننتظر في هذا المكان رؤية الله عز وجل يقول ثم أخذت بنفسي ثم انغمست في تلك الجموع أصحاب اليمين وننتظر رؤية الله عز وجل ثم استيقظت من منامي. يا جماعة، الرؤى مما يستأنس به، لكن حقيقة الأمر، هل اشتقنا إلى رؤية الله عز وجل؟ هل قلبك اشتاق أن تنظر إلى الله عز وجل، تنظر إلى جماله وجلاله وكماله؟ أسألكم بالله يا أحبة، ودي أسألكم الآن وأختم فيه، أسألكم بالله أيها الأحبة الكرام، هل أحدنا يستطيع أن يقابل الله عز وجل في الدنيا ولا ما يستطيع؟ نعم يستطيع. كيف؟ بالصلاة. كيف؟ بالصلاة. وش الدليل؟ سم؟ لا، حديث ان الله عز وجل يقابلك. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، كما في صحيح مسلم، ان الله قبل وجوهكم، اي في الصلاه. وهذا الحديث في صحيح مسلم. انا اعجب ايها الاحبه الكرام، الكل الان اشتاق الى رؤيه الله عز وجل، صح ولا لا؟ نسال انفسنا يا احبه، كيف حالنا في مقابلة الله عز وجل في الدنيا؟ أنت الآن اشتقت إلى الله عز وجل في الآخرة، طيب ليش ما تقابله في الدنيا؟ تقول كيف؟ أسألك بالله، كيفك مع صلاة الفجر؟ كيفك مع صلاة الظهر؟ كيفك مع صلاة العصر؟ كيفك مع الصلاة بشكل عام؟ هل أنت تصلي وتخلي؟ هل أنت تخشع في الصلاة؟ هل حالك يرضيك مع الله عز وجل وأنت تقابله في تلك الصلاة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هل الصلاة قرة عينك ولا لا؟ والله يا أحبة، إن أعظم الطرق التي توصلك إلى الجنة هي الصلاة. إن أعظم الطرق التي ترفعك عند الله عز وجل هي الصلاة. إن أول شيء يحاسب به المرء وشو يا جماعة؟ الصلاة. إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. يقول ابن القيم، للعبد بين يدي الله موقفان، أما الموقف الأول فهو وقوفه بين يديه في الصلاة، هو يصلي صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء. قال، أما الموقف الثاني فهو وقوفه بين يديه يوم القيامة. ثم قال، فمن أحسن وقوفه في الموقف الأول أي في الصلاة، هون الله عليه الموقف الثاني أي يوم يلقاه. ومن استهان بهذا الموقف أي في الصلاة، شدد الله عليه الموقف الثاني. الآن يا جماعة، لو سألنا سؤال، كم يصلي عندكم صلاة العشاء؟ أنا بالنسبة لي صلي عندي صفين. صلاة الفجر يا أحبة ما يصلي معي إلا صف، يعني 50% الآن، 50% ما يصلون يا أحبة صلاة الفجر. أين هؤلاء؟ تبغون تعرفون وين هؤلاء؟ إذا أشارت الساعة على الساعة السابعة، كأن القيامة قد قامت، وكأن الناس قد خرجوا من قبورهم، يلتفت الإبن على أبيه يقول، يا والدي قد تأخرت على الاختبار، قد تأخرت على الاختبار. يستشيط والده غضبا ويقول له بكلمة العامية، يا ولدي تراك أنت ضيعت مستقبلك. ولو سألت هذا الوالد أو ولي أمره، قلت يا أبو فلان كم لك ما صليت صلاة الفجر مع الجماعة، يقول لي شهر أو شهر ونص، يزيد على ذلك أو ينقص. والله أيها الأحبة الكرام، أن حالنا مع الصلاة يبكي، أن حالنا مع مقابلة الله عز وجل يبكي، أن حالنا مع تقدير الله عز وجل في الصلاة يبكي. يلتفت إلي ذاك الشاب يقول، والله إني ما أكلم صاحبي في المدرسة في الثانوية ولا أصرح له بما في قلبي إلا وأنا ساجد. يقول، والله ما أصرح به بالحب والعشق والهيام من استهتاره بالوقوف أمام الله عز وجل، يقول إلا وأنا ساجد. أرى أمامي شباب، وأرى أمامي كبار، وأرى أمامي أيها الأحبة الكرام أصناف المجتمع. أقول واحد واحد يا جماعة، المستقيم غير المستقيم، كيف حالنا مع الصلاة يا جماعة؟ هل هو على ما يرضي الله عز وجل أو لا؟ في صحيح البخاري أيها الأحبة الكرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت بعد صلاة الفجر فسأل الصحابة، قال، هل رأى منكم أحد رؤيا؟ في أحد نام شاف رؤيا؟ سكت الصحابة. قال، بالأمس قد رأيت رؤيا عجيبة، ما هي يا رسول الله؟ قال، رأيت رجلا قد اضطجع، رجل نائم. قال، وفوقه ملك عظيم قد رفع صخرة عظيمة فما زال يرفعها ويرفعها، والرجل نائم والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد. فرفعها ثم وجهها على رأس ذلك الرجل، ثم رمى تلك الصخرة على رأسه، انفلق الرأس تدهده الرأس، لحقته الصخرة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فخلق الرأس مرة أخرى، ثم ضرب، ثم خلق، ثم ضرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: يا جبريل، من هذا؟ هذا الزاني، هذا العاقل والدي، هذا شارب الخمر. اسمع يا المستقيم، اسمع أيها الحبيب، اسمع يا من تفوت الصلاة الفجر. التفت جبريل عليه السلام وقال: يا محمد امضي، امضي. مشى النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال يتفكر في هذا الأمر المر. قال: يا جبريل، من هذا؟ هذا العقل والديه، هذا الزاني، هذا صاحب الكبائر، هذا صاحب شرب الخمر، من هو يا جبريل؟ فإذا بجبريل عليه السلام يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد، يا محمد، يا محمد، هذا، هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، هذا اللي ينام. إذن كيف الذي لا يصلي؟ يضرب رأسه، ثم يخلق، ثم يضرب، ثم يخلق. وجريمته أيها الأحبة الكرام أنه نائم عن صلاة الفجر. طيب يا جماعة، ليش ضرب رأسه؟ ليش ما ضربت يده؟ ليش ما ضرب ساقه؟ ليش ما ضرب كتفه؟ ليش الله عز وجل أمر بضرب رأسه؟ سمعتوا يا جماعة؟ الآن بعض الشباب وش يقول إذا كان فيه نوم؟ يقول: يا أخي إيش في راسي؟ في راسي نوم. فمكان اللذة الذي استلذت به في الدنيا، الله عز وجل يأمر المكان الذي استلذ بالحرام يأمره أن يضرب، يأمر به أن يضرب، خلافا على ما كنت عليه في الدنيا. نراجع أنفسنا يا أحبة مع هذا الحديث، ونراجع أنفسنا مع الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ثم أتى بأقوام يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. أختم بهذه القصة السريعة. أحد جماعة مسجدي يا جماعة، والله صلى صلاة الظهر يا إخوة، انتقل إلى بيته ليتناول الغداء، أراد أن ينام، فإذا بابنه يقترب عنده وقد استغرب. الوالد دائم يأتي قبل الأذان، الوالد الآن نام حتى يوشك المؤذن أن يقيم في مسجدي. السلام ورحمة الله. فإذا به أيها الأحبة الكرام يقترب عنده ابنه: يا والدي، يا والدي. ما تكلم، وضع يده على جسد والده، فإذا بالجسد بارد. نظر إليه فإذا به يضع يده على قلبه، فإذا بالقلب قد توقف، مات سكتة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان كما عند أبي داود: إن من أمارات الساعة، يعني علامة الساعة في آخر الزمان، موت الفجمة. فلان كان يعيش معنا له، مات. أبو سالم الشمري وين يا جماعة؟ وكيف مات؟ هو الآن في قبره. طيب كيف مات؟ من يعرف؟ مات سكتة، هو في فراشه. كلنا نستعد أيها الأحبة الكرام قبل أن تأتي هذه اللحظة. قلوا من يا جماعة. أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان بغير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أن يجمعنا في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم من كانت رقبة أحدنا معلقة في النار، اللهم اعتق رقبته في هذه الساعة. اللهم أجسامنا وجلودنا على حر الشمس والصيف لا تقوى، وأنت أهل البر والتقوى. اللهم اكتب لنا براءة من النار في هذه الساعة. اللهم اختم عملي وعمل أحبابي هؤلاء بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله. بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا رحمن السماوات والأراضين. أسأل الله عز وجل من كان أحدنا مقصرا في حق والديه، اللهم رده إلى والديه ردا جميلا. اللهم اجعله من أبر الناس بوالديه، اللهم اجعله من أبر الناس بوالديه. اللهم خذ بقلبه إلى البر والتقوى وإلى العمل ما ترضى، وارزقه صحبة الأخيار وقلوب الأطهار وتوكل الأبرار يا كريم يا جبار. أسأل الله عز وجل رحمن السماوات والأراضين، أسأل الله عز وجل رحمن السماوات والأراضين، من كان من بيننا مهموما أو مغموما أو معيونا أو مسحورا أو محسودا أو من به بلاء من بلاء الدنيا، اللهم اكشف ما به في هذه الساعة. اللهم اكشف ما به في هذه الساعة. اللهم اكشف ما به في هذه الساعة. اللهم من كان أحدنا عنده حبيب أو قريب أو والد أو والدة هم الآن مرضى في فرشهم أو تحت قبورهم، اللهم اجعل بركة هذا الدعاء في أماكنهم. اللهم اجعل بركة هذا الدعاء في أماكنهم. إن كانوا مرضى فارفعهم بالعافية عافية وإن كانوا موتا فاملأ قبورهم نورا وحبورا وسرورا يا رحمن السماوات والأراضي. سأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات حجابا لأبي ياسر وأبي ذياب وأبو عيد عن النار ومن نسق هذه الكلمة, وأن ينشر لهم ذكرا حسنا في الأرض وفي السماء, وأن يجعلنا ويجعلكم ممن يقال لنا في آخر هذا المجلس أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أول قبل الرشوش نشكر شيخنا الشيخ عمر السعدان على ما قدم, وأسأل الله يجعل هذه الكلمات في موازين حسناتي والأحبة. جلستنا بإذن الله يوم الجمعة في شوش, جلسة دعوية صديق الخير في شوش بإذن الله. الإعلان الثاني والأحبة, لعل بعضكم ما سمع الإعلان, هو الإعلان عن جوال صديق الخير لتصلك المناشط والملتقيات اللي بيسجل الآن